أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر ذلك تقدير العزيز العليم. يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله. فالق الإصباح ذلك تقدير العزيز العليم يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله. ذلك تقدير العزيز العليم يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله. فأنا تؤفكون يا رب فالق الإصباح ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه Amen. فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكما ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب Yeah. سبحانه وتعالى عما يصفون خالق كل شيء لا تدركوا الأبصار صدق الله العظيم.